السفينة تحمل عدة أغراض وأشكال وأنواع وأصناف، وكذلك تجد علامة التابعين حملوا علوما وفهوما وتخصصات وآدابا وأخلاقا، كانوا يخاطبون الأفكار ويحملون الزاد للروح مثلما حملت السفن الزاد للأجسام والبطون. ولهذا كلما رأيت سفينة تمر أتذكر السفن القديمة التي كانت فقط من أخشاب وحبال، وهي تحمل المجاهدين يلعب بهم الموج والريح ذات اليمين وذات الشمال، لكن يأبون ويصرون ويتقدمون لينشروا دين الله في البر والبحر، في الشمال والجنوب، في الشرق والغرب، فجزاهم الله عنا خيرا. الحمد لله، بسم الله مجريها ومرساها. كما نبحر الآن في بحر مرمرة بإسطنبول بتركيا، نبحر مع أعلام التابعين في برنامج نسجله في إسطنبول، نعيش مع التابعين، ورحلة البحر تذكرنا بالتابعين، تذكرنا بالأعلام الذين سوف نبدأ معهم في رحلة ممتعة مع حياتهم. نبدأ مع سعيد بن جبير وسعيد بن مسيب والحسن البصري ومحمد بن سيرين ومحمد بن واسع وعامر الشعبي وعمر بن عبد العزيز ورجاء بن حيوة وعطاء بن أبي رباح وغيرهم، غيرهم كثير كثير من الذين لمعوا في سماء الإسلام والذين سطعوا في الأفق بعلمهم وعبادتهم ودعوتهم وزهدهم. نعم، وصلوا الأقاليم وعبروا البلدان على ظهر السفن، هم امتطوا البحر كما امتطيناه، نحن في نزهة وهم في جهاد وفي عمل وفي قول وفي حركة دائبة لنشر هذا الإسلام العظيم. ولهذا أتذكر كيف أن الله سبحانه وتعالى سخر لنا ولهم البحر، وسخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولولا أن الله سخر البحر لما كان تسخر البحر، وما كان أطاعنا أصلا، وما كان رضخ لنا، وما كان استسلم، لأن البحر متمرد وعصي وجبار وطاغي، حتى يقول المتنبي في سيف الدولة: هو البحر غص فيه إذا كان ساكنا على الدر، واحذره إذا كان مزبدا، فإن البحر يغضب والبحر يزبد والبحر يبتلع من فوقه، والبحر يهيج على الناس ويموج بأمواج كالجبال، حتى إن الله وصف المعرضين عنه فقال: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجانا من هذه لنكن من الشاكرين. فهم إذا ركبوا في البحر أحسوا بعظمة الله وبقدرة الله وبسلطان الله، فيستسلمون ويذعنون ويسلمون ويؤمنون. فإذا رجعوا إلى النجاة والشاطئ عادوا إلى كفرهم وعادوا إلى عصيانهم، وهذه طبيعة الإنسان، مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. قلت: كم نطلب الله في ضر يحل بنا، فإن تولت بلايانا نسيناه، ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه، ونركب الجو في أمن وفي دعة، فما سقطنا لأن الحافظ الله. الرياح كما تشاهدون تمر علينا بردا وسلاما رخاء، ليست بغاضبة ولا بقاصف. وبالمناسبة فإن الله لما تحدث عن عظمة تحدث عن الريح ما البحر، سماها قاصف وعاصف وزمهرير وصر وصرصر وطيبة ورخاء وبشرى، فمتى تكون الريح بهذه الأوصاف؟ متى تكون عاصفا ومتى تكون قاصفا أو طيبة أو بشرى أو فيها صر أو صرصر؟ متى تكون؟ إذا نزلت من السماء على السفن فهي قاصف، وإذا التفت حول الشيء فهي عاصف، وإذا حملت الحصباء والحجارة فهي حاصب، وإذا حملت البرودة وأفسدت الثمار والأشجار ففيها صر، وإذا أتت بصوت له زمجرة فهي صرصر، وإذا سبقت الغيث فهي بشرى، وإذا سرت مع السفن بهدوء فهي طيبة. سبحانك ربي ما أعظمك، ما أعظم الله في الريح، في البحر، في الجبل، في التل، في السفح، في الروض، في السماء، في الأرض، في الشمس، في التابعون نقلوا لنا الرسالة صافية، هم بعد الجيل الصحابة الجيل الثاني. ولهذا تصور التابعي الواحد منهم الآن وأنا راكب أتصوره بحقيبته الصغيرة فيها بعض الكتب وفيها خبز من الشعير، لقيمات وكسرات مع ملح، وهو يحمل إيمانه ويحمل قلبه ويحمل روحه ويحمل يقينه ويحمل زهده وعبادته يبلغ دين الله في الأرض. يتمسكون بخشب على ظهور البحر، أناس منهم انقسموا أمواجا، رحلة اتجهت منهم إلى الشرق إلى الصين ترفع دين الله، وفرقة أخرى اتجهت إلى الغرب إلى الأندلس إلى إسبانيا إلى أوروبا تنشر الحق والعدل والسلام، وفرقة ثالثة اتجهت إلى جبال سيحون وجيحون وإلى هرات وإلى كابل، والرابعة اتجهت إلى جنوب أفريقيا. توزعوا المهام، يعرفون أن مهمتهم في الحياة أنها مختصرة ومفصلة ومقصودة وموجزة، هي أن ينصروا دين الله، أن ينصروا دين الله. ومن أحسن دينا ومن أحسن ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ما أعظم السلف الصالح، وما أعظم الصحابة، وما أعظم التابعين الذين نعيش معهم رحلة نشر الفضيلة ونشر العلم ونشر الدعوة، وهم كالبحر في هممهم، كالبحر في علمهم، كالبحر في جودهم بأنفسهم وبأوقاتهم وبمعرفتهم، كالبحر في شموخهم على ملاذ الدنيا وعلى مطالب النفس وعلى شهوات الروح التي تطلبها. ومن لطائف البحر أنه طهور كما قال عليه الصلاة والسلام. سأله رجل، وهذا مما نقله لنا التابعون الذين نتحدث عنهم في جوامع اسطنبول، سأله رجل قال: يا رسول الله، إنا نركب البحر وليس معنا إلا القليل من الماء يعني الماء العذب، فإن توضأنا به عطشنا، يعني معنا ماء عذب ونحن نركب البحر، فإذا شربنا هذا الماء أو إذا توضأنا به عطشنا لا نجد شربا، فهل نتوضأ بماء البحر؟ فتكلم صلى الله عليه وسلم بكلمة جامعة مانعة بليغة فصيحة كافية شافية، لأنه أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أول حديث في بلوغ المرام للحافظ بن حجر، رواه الخمسة وغيرهم. اسمع كلامه صلى الله عليه وسلم، الرجل يسأله السؤال في احتمالات وسؤال محدد، يقول: أنا توضأ من ماء البحر لأن الماء العذب الذي عندنا الزلال لو توضأنا به عطشنا. قال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فأجابه بجوابين، هو سأل فقط عن الماء، قال أهل العلم لأنه علم صلى الله عليه وسلم أنه ما دام جهل حكم الماء فمن باب أولى يجهل حكم المطعومات التي في البحر والمأكولات التي في البحر، فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا هو البحر، طهور البحر، تغتسل منه، تتوضأ، تأكل ما يعيش في البحر. أيها الأخوة الكرام، وصلنا الآن إلى اسطنبول إلى بحر مرمرة. وصلنا بعد رحلة طويلة لنبحر مع أعلام التابعين في برنامج أعلام التابعين. كما سافر أعلام التابعين برا وبحرا، سافروا في فضاء العلم والمعرفة، نسافر نحن لنعيش معهم لحظات السفر ومتعة التجول في طلب العلم. لقد سافر هؤلاء الأعلام الذين هم معنا، الذين منهم عطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومجاهد بن جبر وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين ومحمد بن واسع وعامر الشعبي ورجاء بن حيوة، كل هؤلاء وغيرهم سوف تسمعون أخبارهم، وهم يسافرون سواء في البر أو في البحر، مربين معلمين ناشرين لدين الله. وصلنا الآن اسطنبول لنرى كيف وصل الدين العظيم إلى عاصمة تركيا التي كانت عاصمة الخلافة العثمانية، كيف أوصلها التابعون ومن قبلهم الصحابة، كيف أوصلوها على الوسائل البسيطة التي كانت في عصرهم. وصلوا إلى هنا، وصلوا هنا ونشروا الدين وعقدوا الحلقات، بل إنهم تجاوزوا هذه المنطقة، منطقة اسطنبول، إلى سيحون وجيحون، إلى قريب من أوساط الجمهوريات الإسلامية في روسيا، إلى أدغال إفريقيا، إلى سور الصين العظيم، إلى بحر الراين في الغرب أو نهر الراين. سوف نبدأ معهم وسوف نحدثكم إن شاء الله في جوامع اسطنبول التي تشاهدون معالمها. نحن في بحرها الآن ونحن حول جبالها وجور حول روابيها، وسوف ننطلق لأن اسطنبول اجتمعنا نحن وأهل اسطنبول أو تركيا عموما، نحن العرب والعجم الأسيويون والأفارقة البيض والحمر والسود اجتمعنا على ما اجتمع عليه التابعون وقبلهم الصحابة على دين الله، لا نفرق بين أحد منهم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كما ارتحل الصحابة والتابعون ارتحلوا ماذا؟ ينشرون الإيمان والعدل والسلام، ارتحلنا نحن نتلمس أخبارهم ونحدث أحبابنا غدا وبعد غد في جامع السلطان وجامع السلطان أحمد وجامع محمد الفاتح وجامع السليمانية، لنقول للجيل هؤلاء الأعلام هؤلاء أسلافكم هؤلاء الذين نشروا الحق والدين والفضيلة. كان هؤلاء الأعلام من ما قرأت عن سيرتهم لم يكونوا من الجزيرة العربية، أتى بعض من إفريقيا أصله وبعض من آسيا، فركبوا السفن إلى المدينة إلى مكة فتعلموا، ثم رجعوا لمهمة أخرى لنشر ما تعلموه ولتوضيح الدين الحق الصحيح للناس. أيضا هؤلاء التابعون لم يكونوا من قبيلة واحدة، كانوا من قبائل متعددة، كانوا عرب وعجم أسياد وخدم، ولكن رفعهم العلم والدعوة والدين والزهد والعبادة. كانوا بيضا وحمرا وسودا ولكنهم مؤمنون بالله، مؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم، متبعون إلى لنهج الحق وإلى رسالة السلام وإلى حفظ السنة المطهرة. عجبي منهم كانوا شامخين شموخ البحر الذي نستقل أمام مغريات الدنيا، إنهم لم يستسلموا للدنيا مثلما أبى البحر أن يستسلم لأحد يريد أن يهينه على سطحه أو على سقفه، ولهذا لولا فضل الله علينا ما استطعنا أن نمتطي البحر، وسخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. التابعون يجمعنا بهم وبالسفر إلى اسطنبول وبركوب البحر وبامتطاء السفينة مسائل، منها أنهم عبروا سفينة الحياة هم أو عبروا بحر الحياة ولم يتدنسوا بشيء من الدنيا مثل ما يعبر الإنسان ظهر السفينة ولا يتبلل من ماء البحر. أنهم عبروا رحلة الحياة بإيجاز، لم يتلبثوا فيها مثل ما يعبر الإنسان الرحلة فوق سطح البحر، كانوا عابرين، أتوا إلى الدنيا وكأن بحر هائج مائج لا بد أن يمروا فيها بسلام. قالوا لا مقر لنا هنا، كما يقول الفضيل بن عياض الذي مر معنا ويمر وغيره، قال طاووس بن كيسان محمد بن واسع دولتنا في الآخرة وملكنا في الآخرة وراحتنا في الآخرة، ولذلك عبروا الدنيا عبورا بسلام كأنهم ما مروا فيها، لم يتلبثوا فيها لأنها دار عبور ودار ممر فقط، مثلما نمر الآن على بحر المرمرة عابرين إلى الشاطئ الآخر من شواطئ اسطنبول. أيضا يجمعنا بالتابعين بأعلام التابعين وبرحلتنا وباسطنبول وبحر مرمرة أنهم سافروا بأرواحهم إلى الله سبحانه وتعالى إلى الجنة، كان الواحد كلهم يقول يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شراب، وهاجرت أرواحهم إلى الملأ الأعلى. إذا كان حب الهائمين من الورى بليلى وسلمى يسلب اللب والعقل، فماذا عسى أن يصنع الهائم الذي سرى قلبه شوقا إلى العالم الأعلى؟ إنهم في رحلة إلى العالم الأعلى إلى عالم الملكوت، لم يتشاغلوا بالخصومات مع البشر، لم يكن لهم كنوز، لقد مررنا بهم بتجرد تاريخي وسوف نحدثكم عنهم في جامع محمد الفاتح وجامع السلطان أحمد وجامع السليمانية، وسوف نخبركم بتجردهم من الدنيا وبتجردهم من الحقيقة وبخدمتهم من الحق وبنشرهم للدين وبتضحياتهم بأرواحهم. لقد سمعوا عن كل المغريات، مثل ما يسافر الإنسان، حتى يقول أبو تمام في رحلة السفر للتابعين ما الحزن أول أيامي ولا الثاني، الحزن أقرب من دمعي لأشجاني، خليفة الخضر من يربع على وطن في بلدة في ظهور العيس أوطاني، بالشام أهلي وبغداد الهوى وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني، فزدت علي وقلت وفي ربى مكة تاريخ ملحمة على ثراها بنين العالم الثاني، النيل مائي ومن عمان تذكرتي وفي الجزائر إخواني وتطواني، فأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني. من الذي قدم الدين لنا؟ من الذي أوصل الدين إلى تطوان وإلى الرباط وإلى تونس وقبل ذلك القاهرة ودمشق وبغداد وسيحون وجيحون والسند والهند وقرطبة والحمراء والزهراء؟ إنهم هم التابعون بعد الصحابة، إنهم واصلوا المهمة إما على فرس إما على حمار إما على سفينة، المهم أنهم سافروا. وكان أعظم من سفرهم على ظهور السفن سفرهم إلى الآخرة، فهم يريدون الجنة. كلما أتى ملك أو وزير أو أمير يريد أن يقول هذا لكم عطاء غير مجذوذ، تفضلوا خذوا، قالوا لا نحن في رحلة نريد ما عند الله، نريد الآخرة، مسافرين عابرين منتقلين، نحن في ممر، نحن في برهة نجتازها، نحن ليس سكننا هنا ولا خلودنا. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. إن رحلة الإبداع مع التابعين. وصدقوني أني أجد في نفسي أمل وإشراق أن ألتقي بإخواني، لأن عندنا الآن سوف نلتقي بالعرب وسوف نلتقي بالأكراد والأتراك والفرس وغيرهم من كل الشعوب والأعراف لنحدثهم عن أعلام التابعين باللغة العربية، وبلغاتهم هم يترجمونها إلى ذويهم وإلى أهلهم ليبلغ دين الله سبحانه وتعالى. وما أحسن من أعلام التابعين وأنا أطالعهم وأحضر لهم. ألا نسمع النداء يرتج في مآذن اسطنبول؟ الآن صوت الحق يرتفع في القسطنطينية التي كانت عاصمة البيزنطيين والرومان، وأخبر صلى الله عليه وسلم سوف تسقط بيد المسلمين. هذه عاصمة الرومان التي فتحها محمد الفاتح، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه سوف يفتحها. اسمعوا الأذان ترتج جهة اسطنبول من جهة أوروبا ومن جهة آسيا، نحن في مضيق الدردنيل. والله إن الصوت يصلنا قويا الآن، قوة أصوات الصحابة وأصوات أعلام التابعين بالحق الذي بلغوه. سبحانك ربي، إنها إطلالة التابعين وهم ينقلون دين الله. البلد الذي أنا أتيت فيه اسطنبول وصلوا كثير من التابعين الذين أتحدث عنهم، وصلوه بكسرات الخبز، وصلوا بثيابهم الممزقة بفقرهم بزهدهم، يعلمون ويدرسون وينشرون دين الله، ثم تسلم لهم القناطير فيرفضون. محمد بن واسع في سيحون يسلم له الوالي الأمير يزيد بن المهلب تاج ذهب لملك يعني وحصل عليه على غنيمة، فيرفض ويأبى ويعطيه مسكينا سائلا. يا لعظمة التابعين ويا لعظمة الرحلة معهم ويا لعظمة سيرتهم رضوان الله عليهم وأرضاهم.